بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فيسر إخوانكم في موقع فضيلة الشيخ محمد بن أحمد باجابر أن يقدم لكم شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب في فقه الإمام أحمد بن حنبل للإمام مرعي الكرمي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نكمل، وقبل الإكمال نذكر بما أشرت إليه قبل قليل، إنه في الغد إن شاء الله لن يكون درس يوم الأربعاء، وكذلك يوم السبت سيكون درسنا بعد صلاة العشاء لمدة ساعة، ثم نكمل الأحد كما هو المعتاد بعد المغرب. اقرأ لنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على الرسول الأمين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه: فصل. وإذا طلق الحر ثلاثا أو طلق العبد ثنتين لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا، ويطأها في قبلها مع الانتشار. ذكر المصنف عليه رحمة الله حكم ما تحل به المطلقة ثلاثة، يعني كيف تعود المطلقة ثلاثة إلى زوجها الأول. قال: إذا طلق الحر ثلاثا وطلق العبد ثنتين، لأن العبد إذا طلق ثنتين هذا أكثر ما يملك العبد في الطلاق، لم تحل له حتى أي زوجته حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ليس فاسدا ولا باطلا. هذا الشرط الأول، أن تنكح زوجا غيره. الشرط الثاني، أن يطأها في قبلها، أي لا يطأها في غير القبل، مع الانتشار. والمقصود بالانتشار يعني الانتصاب في العضو. قال: ولو مجنونا، يعني لو حصل هذا الوطأ في حال الجنون أو نائما في حال النوم أو في حال الإغماء أو مغمى عليه، وأدخلت ذكره في فرجها، أو لم يبلغ عشرا كذلك. ولو حصل هذا الجماع من زوج لم يبلغ عشرا أو لم ينزل، لا يشترط في هذا الجماع الإنزال. إذن معنى هذا إن كل هذه الأمور لو حصلت فإنها تحل لزوجها الأول. إذا حصل الوطأ في القبل مع الانتشار من زوج مجنون أو نائم أو مغمى عليه، أو زوج لم يبلغ عشرا، أو زوج لم ينزل في حال هذا الجماع، فإنها يعني تحل لزوجها الأول لو طلقها بعد ذلك. قال: ويكفي تغييب الحشفة أو قدرها من مجبوب. تغييب الحشفة، المقصود بالحشفة رأس الذكر يسمى الحشفة، أو قدرها يعني قدر الحشفة من مجبوب، يعني من مقطوع الذكر. لو كان مقطوع بعض الذكر، مقطوع يعني الحشفة، فيكون العلاج بأن يولج مقدار الحشفة، يعني مقدار رأس الذكر. قال: ويحصل التحليل بذلك. ويحصل التحليل بذلك، يعني إذا حصل هذا ثم طلقها الزوج الثاني وانتهت من عدتها من الثاني، يمكن أن تتزوج الأول. قال: ما لم يكن وطؤها في حال الحيض إلى آخره. سيذكر الآن إنه هناك وطؤ في حالات لا يحلها لزوجها الأول، ما هي؟ قال: ما لم يكن وطؤها في حال الحيض واحد، يعني لو وطئها الزوج الثاني وهي حائض فإن هذا الوطأ لا يحلها للأول، أو النفاس وهذا الثاني، يعني وطئها الثاني في حال النفاس فإن هذا الوطأ لا يحصل به التحليل للأول، أو الإحرام، أو في صوم الفرض. هذه أربع صور، فإنها لا تحل بهذا الوطأ للزوج الأول. لماذا؟ قالوا: لأن التحريم في هذا الحال هو لحق الله تبارك وتعالى، فلا يحلها لزوجها. لكن هناك وجه يمكن أن نكتب، وفي وجه أنه يحلها، يعني إذا حصل وطأ من زوج ثان بأي حال، سواء كان في حال الحيض أو النفاس مع تحريم هذا الوطأ، لكن هذا وطأ يحلها للأول. وكذلك لو وطئها في حال الإحرام وهو محرم، أو في صوم الفرض وهو محرم، لكن يحلها للزوج الأول. قال: فلو طلقها الثاني وادعت أنه وطئها وكذبها، هي تقول حصل الوطئ وزوجها الثاني يقول لا ما حصل الوطئ، فالقول قول من؟ سيفرق في أقوالهما، سيفرق في كلامهم على تفصيل. يقال: فالقول قوله، يعني الزوج الثاني، في تنصيف المهر. كيف صورة ذلك؟ طلقها الثاني، ادعت أنه وطئها وقال هو ما وطئت، معناه كم تستحق في المهر؟ نصف المهر. يقول: فالقول قوله في تنصف المهر، نقول كم تستحق الآن من المهر؟ إن قلنا القول قوله فلها نصف المهر، وإن قلنا قولها فلها كم؟ المهر كامل. لهذا قال: سنفرق المسألة ونقول القول قوله في تنصف المهر، وقولها في إباحتها للأول، لأنه ينبني على إثبات هذا الوطئ وعدم إثبات هذا الوطئ مسائل. إن قلنا بإثبات الوطئ أنه حصل الوطئ، معناه في حكمين سيحصل الآن. الحكم الأول يتعلق بالمهر، فنقول لها المهر كامل، والحكم الثاني إيش؟ إباحتها للأول. وإن قلنا أنه هذا الوطئ ما حصل، فمعناه نصف المهر ولا تحل للأول. فقال: ما دام حصل هذا النزاع وهذا الخلاف ولا نعرف الحقيقة ما هي، فنفرق المسألة، نقول أما في مسألة المهر فنمضي قوله، وأما في مسألة إباحتها للأول فنمضي قولها، فنقبل قولها لأنها تدعي حق ولا يعرف إلا من جهتهما. طيب، بعد ذلك انتقل المصنف إلى كتاب الإيلاء، والإيلاء هو الحلف، الإيلاء هو الحلف. ما هو الإيلاء؟ تعريفه هو الحلف، ليس كل حلف، وإنما حلف مخصوص، الحلف على ترك وطء الزوجة أكثر من 4 أشهر. الحلف على ترك وطء الزوجة أكثر من 4 أشهر، هذا هو الإيلاء. اكتبوا هذا التعريف. قال المصنف: وهو حرام، يعني الإيلاء حرام. وهذا الإيلاء كان أسلوب من أساليب الجاهلية يعلقون به المرأة، كانت المرأة في الجاهلية تعلق بهذه الطرق. الطريقة الأولى الإيلاء، يحلف عليها ما يأتيها فتعلق، لا تطلق ولا هي زوجة ولا هي مطلقة. والطريقة الثانية ستأتي بعد قليل، وهي مسألة الإيش؟ الظهار، أن يظاهر منها، يحرمها على نفسه، وهذا هو الباب الثاني. قال المصنف: وهو حرام كالظهار. إذن الظهار والإيلاء كلاهما طرق للإضرار بالمرأة. قال: يصح من زوج يصح طلاقه، يعني هذا الإيلاء وهذا الحلف إذا صدر من الزوج الذي يصح طلاقه فإنه يصح، نعتبره مولي، نعطيه حكم الإيلاء. كيف نعطيه حكم الإيلاء؟ سيأتي بيانه، أنه ننتظر 4 شهور، فإما أن يطلق وإما أن يجامع، لكن ما يعلقها على طول. إذن يصح هذا الإيلاء من زوج يصح طلاقه. طيب، من هو الزوج الذي لا يصح طلاقه؟ الذي لا يقصد، كالمجنون، هذا ما يصح طلاقه، ما عنده قصد، وكالمغمى عليه ما عنده قصد، ما يصح طلاقه. غير المميز لا يصح طلاقه، وبالتالي لا يصح إيلاؤه. يصح من زوج يصح طلاقه. قال: الذين يولون من نسائهم تربصوا 4 أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. إذن يصح ممن يصح طلاقه. قال: سوى عاجز عن الوطأ. لو كان الزوج الذي حلف وقال والله ما أطأ 5 أشهر وهو عاجز عن الوطء لمرض، إما لمرض لا يرجى برؤه، أو لجب كامل، الجب هو القطع، يعني هو مقطوع الآلة، ما عنده آلة أبدا، آلة ذكر ما فيه، أو شلل، فنقول في مثل هذا الذي حلف وهو عاجز عن الوطء، هل نلتفت إلى يمينه ويصح يمينه؟ لا، ما نلتفت، لأنه في الحقيقة هو لا يستطيع الوطء، ليس ليمينه وإنما لعجزه، فإذا هذا لا نعتبره موليا. قال: فإذا حلف الزوج فإذا حلف الزوج بالله تعالى أو بصفة من صفاته أنه لا يطأ زوجته أبدا أو مدة تزيد على 4 أشهر صار موليا. طيب ما هو حكم المولي هذا؟ قال يؤجل له الحاكم إن سألت زوجته ذلك 4 أشهر من حين يمينه من حين حلف. إذن الحاكم يؤجل له ويضرب له المدة بسؤالها، لكن لو ما سألت، لو رضيت هي بقيت مع زوجها لا يقربها 2 سنين، هل في ذلك حرج؟ إذا كانت هي راضية بذلك لا حرج. يقول إذن تضرب له المدة بسؤالها، وتكون المدة 4 أشهر من وقت اليمين. ثم يخير الزوج بعدها بين أن يكفر ويطأ، يكفر عن يمينه كفارة يمين ويطأ الزوجة، أو يطلق، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فإن امتنع من ذلك قال لن أطأ ولن أطلق، طلق عليه الحاكم. طلاق الحاكم هنا طلاق إكراه أم هو طلاق اختيار؟ طلاق إكراه. كيف وقع طلاق المكره هنا؟ نقول هذا بحق، الذي يكره بحق يقع الطلاق عليه، أما الإكراه بالظلم هو الذي قلنا لا يقع. انتقل المصنف عليه رحمة الله إلى كتاب الظهار، وقلنا الظهار هو الطريق الثاني الذي كان يستعمل في الجاهلية للإضرار بالنساء حتى جاء الإسلام ومنع ذلك. الظهار، ما هو الظهار؟ عرفه المصنف بقوله وهو أن يشبه امرأته أو عضوا منها، يعني من امرأته، بمن تحرم عليه من رجل أو امرأة. يشبه المرأة أو يشبه عضو من المرأة بامرأة محرمة أو برجل محرم عليه أو بعضو منه. فمن قال لزوجته أنت أو يدك علي كظهر أمي أو كيد أمي، هذا ظهار. هذا الظهار، ومعروف أن آيات الظهار نزلت في خويلة بنت مالك الذي ظهر منها زوجها أوس بن الصامت. قال أو كظهر، يعني أو كظهر أو كيد زيد، أو كظهر أبي أو كظهر أخي، أو كيد زيد أو كيد أبي. إذن كل ذلك ظهار. ما هو الظهار الآن؟ أصبح إيش الظهار؟ نضبطه، تشبيه لمن؟ للزوجة. بمن؟ تشبيه للزوجة أو لبعضها. بمن؟ بمن يحرم على التأبيد. من الذي يحرم على التأبيد؟ بمن يحرم عليه، ها؟ من يحرم عليه عموما، الذي يحرم عليه إما أن يكون امرأة أو يكون رجل، إما أن تكون امرأة أو يكون رجل. قال المصنف أو أنت علي كفلانة الأجنبية، أو أنت علي حرام، أو قال الحل علي حرام، أو ما أحل الله لي، يعني حرام صار مظاهرا. إذا قال أنت علي كفلانة الأجنبية، طبعا ما نشترط التأبيد، مو شرط أن يشبهها بالتأبيد، لكن أن يشبهها بمن تحرم عليه هو على الزوج، قال صار مظاهرا في هذه الحالة. وإن قال أنت علي كأمي أو مثل أمي، وأطلق، اكتبوا عند هذه العبارة عند قول أو مثل أمي، أي علي مثل أمي، يعني لابد أن يأتي بعبارة علي أو عبارة مني أو عبارة عندي. إذن أنت علي كأمي، إيش نقول العبارة الثانية؟ أو علي مثل أمي. وأطلق فظهار، أطلق يعني ما نوى شيء، إذا قال هذه الكلمة فهذا ظهار. أنت علي كأمي، أنت علي مثل أمي، يعتبر ظهار ولو لم ينوي الظهار. طيب، وإن نوى في الكرامة ونحوها، يعني أنت علي كأمي أو علي مثل أمي في الكرامة وفي المحبة، هل يقبل هذا ولا ما يقبل؟ نقول يقبل، اكتب عندها قبل حكما، قبل حكما. قال وإن نوى في الكرامة ونحوها فلا. إذن إذا قال أنت علي كأمي وأطلق نعتبره ظهار، لكن لو قال هو أنا قصدت أنت علي كأمي في الكرامة في المنزلة في المحبة نقبل منه ذلك. طيب، قال وأنت أمي أو مثل أمي، أنت أمي أو مثل أمي، إيش الفرق بين هذا وبين ما سبق؟ يعني هنا بدون كلمة علي وبدون كلمة عندي أو مني أو معي. إذن إذا قال أنت أمي أو مثل أمي يقولون هذا ليس بظهار. أو علي الظهار أو يلزمني، يعني الظهار ليس بظهار إلا مع نية أو قرينة. الآن نبغاكم تفهموا الفرق الدقيق هنا. إذا قال أنت علي كأمي نقول هذا ظهار إلا أن يرفعه هو بتأويل سائغ. أما إن قال أنت مثل أمي فهذا ما هو ظهار، هذا ليس يعني الأصل فيه ليس بظهار إلا إنه به الظهار. نكرر، أنت علي كأمي الأصل فيه إنه إيش؟ إنه ظهار إلا إنه غير الظهار. وإن قال أنت أمي أو مثل أمي فالأصل أنه ليس بظهار إلا إنه الظهار. وإن قال أنت علي كالميتة والدم أو الخنزير، ما الذي يقع؟ أنت علي كالميتة أو كالدم أو كالخنزير، يقع ما نواه من طلاق أو ظهار أو يمين، لأن هذا يحتمل أنه أراد الطلاق، يحتمل أنه أراد الظهار، يحتمل أنه أراد اليمين. فإن لم ينوي شيئا فظهار، فإن لم ينوي شيء من هذه الثلاثة فظهار. أنت كالميتة، أنت علي كالدم، يحتمل يريد الظهار يكون ظهار، نوى الطلاق طلاق، نوى اليمين يمين، ما نوى شيء هو ظهار، هو أقرب إلى الظهار. قال المصنف ويصح الظهار من كل من يصح طلاقه، اللي قلنا إيش؟ المميز الذي يعقله، منجزا ومعلقا ومحلوفا به. كيف صورة المنجز؟ أنت علي كظهر أمي، هذا نسميه منجز، يعني حال معلق، إن خرجت فأنت علي كظهر أمي، فإن خرجت أصبح وقع عليها الظهار. محلوفا به، إن لم أفعل كذا فأنت علي كظهر أمي. فإذا إن حصل هذا الذي حلف به فيكون وقع عليها الظهار. يقول الآن يتكلم عن الأجنبية، هذا كله كلام كان على الزوجة، لكن هب أنه ظاهر من أجنبية، من امرأة ليس الزوجة. يقول فإن نجزه لأجنبية أو علقه بتزويجها، نجزه للأجنبية، جاء لامرأة ليست زوجة له وقال لها أنت علي كظهر أمي، ما الحكم؟ سنعرف الحكم بعد قليل. الصورة الثانية، علقه بتزويجها، قال إن تزوجتك يا فلانة فأنت علي كظهر أمي، هل يصح هذا الكلام ولا لا؟ الصورة الثالثة، أو قال لها أنت علي حرام ونوى أبدا، صح ظهارا. إذن في هذه الصور يصح الظهار، قال للأجنبية أنت علي كظهر أمي، يصير ظهار ولا ما يصير؟ يقول يصير ظهار. طيب إيش الفرق؟ هي يعني فين الثمرة؟ هذه أجنبية، الثمرة فين؟ الثمرة إن تزوجها لا يصح له، لا يجوز له أن يطأ ولا دواعي الوطأ حتى يكفر، إذا تزوجها يصير يلزمه الظهار في حال الزواج. إذن عندهم إن الظهار كما يقع على الزوجة يقع على الأجنبية، يصح في الأجنبية كالزوجة، لكن الثمرة إن الزوج الأجنبية لن نقول له الآن عليك كفارة إلا إذا تزوجها. طيب، وكذلك لو قال أنت علي حرام ونوى أبدا بالنسبة للأجنبية يصبح ظهار، فإذا تزوجها إذا لزمته الكفارة أو يطلق. لا إن أطلق، يعني كيف؟ يعني قال للأجنبية أنت علي حرام، ما يقصد أبدا، مش إلى يوم القيامة، يقصد أنت علي حرام يعني الآن، فهذا ليس بظهار لأنه صادق، هي حرام عليه. أو نوى إذا يعني الآن، لا إن أطلق لم ينوي أبدا، أو نوى إذا يعني في هذه الحالة، نعم، فنقول هذا ليس بظهار. ليش؟ لأنه ما نوى التحريم المؤبد، الظهار هو التحريم المؤبد. قال ويصح الظهار مؤقتا، إذن مر معنا أن الظهار يكون منجز ويكون معلق ويكون محلوف به ويزيد، هذا كل الثلاثة موجودة في الطلاق، لكن يزيد الظهار بشيء رابع وهو المؤقت. لكن هل في طلاق مؤقت؟ يقول لا، أنت طالق شهر شوال، ما يصح، إذا وقع الطلاق ما يرتفع. لكن في الظهار يقع مؤقتا. طال ويصح الظهار مؤقتا كأنت علي كظهر أمي شهر رمضان، فإن وطئ فيه يعني في شهر رمضان فمظاهر، وإلا فلا، يعني لو عدى شهر رمضان بدون أن يطأ فليس بمظاهر، يكون زال عنه حكم الظهار. قال المصنف: وإذا صح الظهار ما الحكم أو ما الذي يحرم على الزوج؟ قال: حرم على المظاهر الوطئ ودواعيه قبل التكفير، قبل الكفارة. إذن يحرم عليه الوطئ ومقدمات الوطئ، فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس. قال: فإن وطئ ثبتت الكفارة في الذمة. إذن الأصل أن لا يطأ إلا بعد الكفارة، لكن لو خالف وعصى فتبقى الكفارة في الذمة ما تسقط. قال: ولو كان مجنونا، يعني ظاهر وهو عاقل ثم أصابه الجنون ووطئ، تبقى في ذمته، ثم لا يطأ حتى يكفر. كيف؟ احنا نقول الآن من ظاهر يحرم عليه الوطئ حتى يكفر، هب أنه خالف ووطأ، وطئ الزوجة، ايش نقول؟ نقول الكفارة فين؟ في الذمة، وتحريم الوطئ ارتفع ولا باقي؟ باقي، فلا يطأ مرة ثانية حتى يكفر. وإن مات أحدهما قبل الوطئ فلا كفارة، إذا ما حصل وطئ أصلا، قال أنت علي كظهر أمي، وثاني يوم مات ما في كفارة، لأنه ما حصل منه، لم يحصل منه ماذا؟ لم يحصل منه الوطئ. إذن عرفنا أن الظهار يحرم الوطئ على الرجل قبل الكفارة. قال: فصل في بيان الكفارة، والكفارة فيه على الترتيب. إذا قيل في الكفارات على الترتيب، يعني لا ينتقل إلى الثانية إلا إذا تعذرت الأولى، ولا ينتقل إلى الثالثة إلا إذا تعذرت المرحلة الثانية. أما إذا قيل على التخير فله الحق وله خيار أن يذهب إلى الثانية أو الثالثة. قال: والكفارة فيه على الترتيب: الأول عتق رقبة مؤمنة. عتق رقبة مؤمنة، من فين جاء بالمؤمنة؟ الآية ما ذكرت المؤمنة، قالوا قياسا على قتل الخطأ، على كفارة قتل الخطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، قاسوا عليها. إذن الأول عتق الرقبة، ماذا تشترطون في الرقبة؟ نشترط شروط: الشرط الأول أن تكون مؤمنة، الشرط الثاني في الرقبة سالمة من العيوب المضرة في العمل. إذن لابد أن تكون مؤمنة وتكون سالمة من العيوب التي تضر بالعمل، ويمثلون للعيوب يقولون كالعمى والشلل والقطع، قطع اليد أو الرجل أو بعض الأصابع. قال: ولا يجزئ عتق الأخرس والأصم ولا الجنين. إذن عتق رقبة شرطها أن تكون مؤمنة، الشرط الثاني أن تكون سليمة من العيوب. الثاني قال: فإن لم يجد، وهذا هو معنى الترتيب، صام شهرين متتابعين ويلزمه تبييت النية من الليل. صيام الشهرين المتتابعين الآن في الكفارة، صيام واجب ولا مستحب؟ واجب. وخذوا القاعدة، القاعدة أن كل صيام واجب لابد أن ينوى من الليل، أما الصيام المستحب يمكن أن ينويه الإنسان في النهار، بشرط أن لا يأتي بمفطر قبل ذلك، يعني ما يفطر الصباح بعد يقول نويت الصوم، لكن يستيقظ الصباح ما عنده نية صيام وما أكل وما شرب وما ارتكب مفطر ثم يقول سأصوم اليوم نفل، نعم، أما الواجب فلا. قال: فإن لم يستطع الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم 60 مسكين. إذا متى ينتقل إلى الإطعام؟ إذا كان لا يستطيع الصوم بسبب الكبر أو بسبب المرض الذي إيش؟ قال: الذي لا يرجى برؤه. هذه المسألة يقولون هي خلاف المذهب، اكتب عندها، والمذهب عند قوله مرض لا يرجى برؤه اكتب، والمذهب ولو رجي برؤه، ولو رجي برؤه اعتبارا بوقت الوجوب، اعتبارا بوقت الوجوب. معنى ذلك إذا كان لا يستطيع الصوم لكبر ينتقل إلى إطعام 60 مسكين، إذا كان مريض ما يستطيع الصوم لمرض لكن هذا المرض يتوقع أن يبرأ منه بعد فترة، هل يستطيع أن ينتقل للصيام للإطعام، يترك الصيام للإطعام؟ لا، المذهب إيش يقول؟ الآن قلنا على ايش رحين؟ على مين؟ لا انا على كلام المصنف ما يستطيع، لكن على المذهب ولو يستطيع. اذا نكرر: او مرض لا يرجى برؤه اكتب عندها، والمذهب ولو رجي برؤه. انتم ما فهمتوها؟ او مرض يعني والمذهب ولو، او مرض ولو يرجى برؤه، يمكن عذر، او مرض لا يرجى برؤه هذا خلاف المذهب. المذهب المريض ينتقل من الصيام الى الاطعام حتى ولو كان مرضه يتوقع له الشفاء، فانه العبرة بالوقت هذا ما هو العبرة بالمستقبل. اذا اطعم 60 مسكين، طيب كيف يطعم 60 مسكين؟ قال: لكل مسكين مد بر او نصف ساع من غيره. مد البر، المد البر هذا المد الذي هو ملء كفي الرجل المعتدل، ونصف الصاع يعني مدين، لان الصاع 4 أمداد. قال: ولا يجزئ الخبز ولا غير ما يجزئ في الفطرة. إذا يطعم المساكين ماذا؟ إيش يطعم المساكين؟ يعطي كل مسكين إما بر، إذا كان سيعطيهم بر يعطي كل واحد مدا من بر، وإذا كان سيعطيهم من شيء آخر غير البر فيعطي كل مسكين مدين. ما هي المواد التي يتصدق بها؟ هل نقول كل ما كان من قوت البلد زي الفطرة؟ ها مشايخ، مر معنا في كتاب الصيام، في كتاب الزكاة، في زكاة الفطر، إن المذهب زكاة الفطر المذهب إنها ما يجوز أن تكون إلا من 5 أصناف. هذا المذهب، 5 أصناف، وهي البر والشعير والتمر والزبيب والأقط، هذه 5 أشياء. وقلنا قول الثاني: لا لا، ليست 5 أشياء، بل هي كل ما كان قوتا للناس فإنه يجوز الإخراج منه. الآن المصنف قال: ولا يجزئ الخبز ولا غير ما يجزئ في الفطرة، معناه أن الرز اليوم على كلام المصنف ما يجوز في كفارة الظهار. فهمت الكلام؟ لكن على القول الثاني أنه يجوز، وعلى قول المصنف أنه ما يجوز، لا يجوز الانتقال إلى طعام البلد إلا إذا انعدمت 5 الأصناف، وعلى القول الثاني أنه يجوز من قوت البلد ولو كانت هذه الأصناف موجودة. قال المصنف: ولا يجزئ العتق والصوم والإطعام إلا بنية. يعني هذه الكفارة، هذه الكفارة عتق الرقبة، صيام الشهرين، الإطعام، يحتاج إلى نية، لأنه إنما الأعمال بالنية. أما أن الإنسان يعتق رقبة بدون نية كفارة ثم يقول إذا الرقبة التي أعتقتها هي كفارة عني، ما يصح، لابد أن ينوي بهذه الرقبة أو بعتق هذه الرقبة أنها كفارة ظهار، أو ينوي الصوم شهرين فينوي أنه يصوم عن كفارة الظهار. طيب أيها الأحباب، بقي علينا بس كتاب اللعان، إذا نختم به، لأننا في الغد إجازة فيقابل هذه الإجازة. قال كتاب اللعان: ما هو اللعان؟ اللعان تعريفه: شهادات مؤكدات بأيمان، شهادات مؤكدات بأيمان مقرونة بلعن أو غضب، شهادات مؤكدات بأيمان مقرونة بلعن أو غضب. قال المصنف: إذا رمى الزوج زوجته بالزنا فعليه حد القذف أو التعزير. نفهم المسألة: إذا رمى أي إنسان يرمي غيره بالزنا، لو قال إنسان لإنسان يا زاني، سواء كان رجل أو امرأة، لو قال يا زاني أو يا زاني رماه بالزنا، فهنا إما أن يثبت، يعني أحد حدين، إما أن يثبت وقوع الزنا فيقام حد الزنا على الزاني، وإما لا يستطيع ذلك ويطالب المقذوف بإقامة حد القذف على من؟ على القاذف. يعني كأننا نقول إذا حصل مثل هذا الرمي، هذا القذف، فأحد أمرين: إما حد زنا، وإما حد إيش؟ وإما حد قذف. لكن يمكن أنه ما يحصل شيء من هذا، لو أن المقذوف تنازل قال ما أبغى أقيم حد القذف، يسقط هذا. يقول: هذا الكلام في كل الناس، لكن كيف يكون بين الزوجين؟ لو أن الرجل رمى زوجته بالزنا فكيف نقول في هذا؟ هل نقول إن الزوج إذا رمى زوجته بالزنا نمضي عليه القاعدة ونقول إما أن يأتي بالبينة وإلا يقام عليه حد القذف، يعني وإلا قال البينة وإلا حد في ظهرك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهلال بن أمية، هل نقول هذا؟ طبعا هذا في غير الزوجين ممكن، لأن الإنسان قد يرى يرى من غيره وقوع في الفاحشة وما عنده إثبات فيسكت، لكن يصعب على الزوج أن يرى ذلك في الزوجة وما عنده إثبات ويسكت، ولذلك جعل الله له مخرجا باللعان. فإذا إذا رمى الزوج زوجته بالزنا فعليه حد القذف أو التعزير. حد القذف إن كانت الزوجة محصنة، أو التعزير إن كانت الزوجة غير محصنة. من هي المحصنة؟ اكتب عندها فعليه حد القذف إن كانت محصنة، أي مسلمة عاقلة حرة عفيفة يوطأ مثلها. إن كانت محصنة يعني مسلمة عاقلة حرة عفيفة، مسلمة عاقلة حرة عفيفة يوطأ مثلها. أو التعزير إن كانت غير محصنة، إلا أن يقيم البينة أو يلاعن. إذن الزوج في هذه الحالة إذا كان يستطيع أن يثبت هذه الحالة حالة الزنا فيأتي بالبينة ويقام حد الزنا على الزوجة، أو لا يستطيع ذلك ما عنده بينة ما عنده 4 شهود، فعند ذلك ما يستطيع السكوت أيضا، فماذا يفعل في هذه الحالة؟ يلجأ إلى اللعان فيلعن. طيب قال المصنف وصفة اللعان أن يقول الزوج 4 مرات. تبي هذا صفة اللعان، يبدأ الزوج فيقول 4 مرات: أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها من الزنا، ويشير إليها أو يسميها. إذن صفة اللعان أول شيء، من الذي يبدأ باللعان؟ الزوج. طبعا كل هذا بحكم حاكم، القاضي هو الذي يحضر هذا. يقول إذن يبدأ الزوج، يبدأ بإيش؟ 4 شهادات. يشهد بالله على إيش؟ على أي شيء؟ الآن القضية وش هي؟ قضية إيش؟ تهمة من؟ تهمة صادرة من الزوج على واقع على الزوجة. فإذا الكلام كله الأيمان هذه كلها تدور على تهمة الزوج، ما رمى به الزوج. فيشهد بالله 4 مرات أنه هو يعني الزوج من الصادقين فيما رماها به من الزنا. طيب هذه 4 شهادات. الخامسة ثم يزيد الخامسة: وأن عليه لعنة الله، وأن لعنة الله عليه إن كان هو من الكاذبين، يعني كان الزوج كاذب فيما رماها به. انتهى دور الزوج. الزوج كم شهادة الآن شاهد؟ 5 شهادات. 4 شهادات أنه صادق، والخامسة يلعن نفسه فيها ويقول لعنة الله عليه إن كان كاذب. ثم تأتي الزوجة فتشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. انتبهوا، ما تشهد شهادات إنها هي صادقة، الكلام كله حول إيش؟ ما قاله الزوج. إذن هي المسألة كلها تدور هل الزوج صادق أو كاذب. فتشهد بالله 4 شهادات إنه لمن الكاذبين فيما رماها به من الزنا. ثم تزيد الخامسة: وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. إذن 4 عند الزوج ثم الخامسة، و4 شهادات للمرأة ثم الخامسة. الفرق بين الخامسة عند الزوج والخامسة عند المرأة ما هي؟ إنه في الخامسة عند الزوج إيش يقول؟ لعن، يقول لعنة الله، يلعن نفسه، يقول لعنة الله عليه إن كان من الكاذب. وهي لا تقول لعن، وإنما تقول تعبر بالغضب وتقول غضب الله عليها إن كان زوجها يعني من الصادقين. فهمنا الآن الفروق. إذا الزوج اللي يبدأ، الزوج يبدأ 4 شهادات على صدقه، ثم بعد ذلك يلعن نفسه إن كان كاذب، ثم يأتي دور الزوجة فتشهد 4 شهادات على إيش؟ على صدقها ولا على كذبه هو؟ على كذبه هو. ثم الخامسة تلعن نفسها ولا أو تستخدم الغضب؟ نعم، تقول إن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ذكر المصنف الآن بعض المستحبات، قال ويسن تلاعنهما قياما، قياما يعني هم واقفين. ليش؟ قالوا هكذا جاءت في الرواية، ثم قامت يعني المرأة فشهدت بحضرة جماعة، أن يحضر أناس جماعة، لأن الصحابة حضروا واقعة اللعان. الثالث، وأن لا ينقصوا عن أربعة، أن يكون الحضور أربعة فما فوق. لماذا؟ لأنه يمكن الزوجة تقر في هذه الحالة فيشهدون عليها الأربعة. الرابع، وأن يأمر الحاكم من يضع يده على فم الزوجة، على فم الزوج والزوجة عند الخامسة، ويقول اتق الله فإنها الموجبة. ما هي الموجبة؟ يعني هذه الخامسة هي التي توجب اللعنة، وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. الحاكم يأمر من يقوم بالزوج إذا جاء عند الخامسة ويذكر بهذا، وعند الزوجة كذلك من يذكرها بهذا. قال المصنف: فصل في شروط اللعان. شروط اللعان ثلاثة. الأول، كونه بين زوجين مكلفين، بين زوجين مكلفين. المكلفين من هما؟ المكلف والبالغ، البالغ الإيش؟ العاقل، البالغ العاقل، هذا بس ما في رشيد. الثاني، أن يتقدمه قذفها بالزنا. لابد أن يكون قذفها بالزنا، لكن لو قذفها بشيء آخر، بالسرقة ولا بكذا، ما يحصل لعان. ثلاثة، أن تكذبه، لكن لو صدقته ها سيصير لعان ولا يصير شيء ثاني؟ نعم، أن تكذبه ويستمر تكذيبها إلى انقضاء اللعان. طيب، ما الذي ينبني على اللعان؟ استمرت إلى اللعان، شهد هو أربع شهادات والخامسة، ثم هي أربع شهادات ثم الخامسة، كذا سار اللعان، أليس كذلك؟ إيش اللي يترتب على اللعان؟ الذي ينبني على اللعان أربعة أحكام. إذا تم اللعان تمت معه أربعة أحكام. قال: ويثبت بتمام تلاعنهما أربعة أحكام. الأول، سقوط الحد والتعزير. سقوط الحد عن من يا مشايخ؟ عن الزوج. سقوط الحد عن الزوج، وسقوط التعزير عن الزوج. طبعا سقوط الحد عن الزوج إن كانت الزوجة محصنة، وسقوط التعزير عن الزوج إن كانت الزوجة غير محصنة. الثاني، إذا الأول أنه سقط الحد، ما أقمنا على الزوج حد القذف. الثاني، الفرقة، يعني بين الزوجين تحصل بينهم فرقة، الفرقة ولو بلا فعل حاكم، يعني بمجرد انتهاء التلاعن الملاعنة تبين منه، الآن تبين منه ما تصبح زوجة، ولو بلا فعل حاكم، يعني ما ننتظر الحاكم يقول فرقت بينهما. الثالث، الأثر الثالث للعان، التحريم المؤبد. إيش التحريم المؤبد؟ تصبح لا تجوز، لا تحله حتى ولو تزوجت زوجا غيره. يعني إحنا قلنا البينونة الكبرى، هذه تصير زي البينونة الكبرى ولا أشد؟ أشد، هذه أشد، التحريم المؤبد. إذن هذه ثلاثة أحكام. الحكم الرابع، هذا الحكم الرابع أحيانا يحصل وأحيانا لا يحصل. ما هو الحكم الرابع؟ انتفاء الولد، الولد اللي بينهم ينفى عن الأب، يعني ما ينسب للزوج، انتفاء الولد، ويعتبر لنفيه، يعني بشرط، ويعتبر لنفيه ذكره صريحا، يعني ذكر نفي الولد صريحا، كقوله أشهد بالله لقد زنت وما هذا بولدي، هذا ليس بولدي. إذا قال هذا صريحا في اللعان ترتب الحكم الرابع. إذن هي أربع أحكام، ما هي؟ الأول، سقوط الحد عن الزوج. الثاني، الفرقة المؤبدة، هذا الثالث، تحصل فرقة بينهم وإلى الأبد بين الزوج والزوجة، هذه الثلاثة تحصل في كل لعان. والرابع، إذا كان الزوج قد نفى الولد في هذا اللعان فإن الولد لا ينسب إلى الزوج. قال المصنف: فصل فيما يلحق من النسب. إذا أتت زوجة الرجل بولد بعد نصف سنة منذ أمكن اجتماعه بها ولو مع غيبته فوق أربع سنين، قال ما معنى هذا؟ لحقه النسب. الآن يتكلم المصنف عن لحوق النسب، كيف يلحق النسب بالرجل؟ انتبهوا، أقل مدة الحمل كم؟ أقل مدة ستة أشهر، ستة غالب الحمل 9 شهور، لكن أقل مدة هي 6 أشهر. كيف جابوا هذا؟ قالوا هذا من يعني هذا هو أخذ من مجموع الآيتين. وحمله وفصاله 30 شهرا، قال وفصاله في عامين، صار كم الفرق بينهم؟ 30 شهر وعامين 24، إذن 6 أشهر هي للحمل. بناء على هذا قالوا إذا أتت الزوجة، زوجة الرجل، بولد بعد نصف سنة، نصف سنة يعني 6 أشهر منذ أمكن اجتماعه بها، ولو مع غيبة فوق 4 سنين، اكتب عندها أي ويخفى سيره، أي ويخفى سيره. كيف المسألة هذه؟ لو أن الرجل تزوج في يوم 1/1 في أول يوم في السنة، فحملت المرأة وأنجبت بعد 6 أشهر، إيش نقول هذا؟ هذا الحمل أو هذا الولد ينسب للزوج. طيب ولدت بعد 7 أشهر ينسب للزوج، ولدت بعد 5 أشهر من منذ أمكن اجتماعه، متى يمكن اجتماعه؟ بمجرد العقد. لو ولدت بعد 5 أشهر هل يلحق بالزوج؟ لا، معنى أن الحمل حصل قبل العقد. فهمت المسألة؟ هذا معنى قوله أتت بولد بعد نصف سنة منذ أمكن اجتماعه بها ولو مع غيبته فوق 4 سنين. يقول كيف إذا كان هو غائب عنها؟ كيف نقول أنه مثلا تزوج بها وغائب، هو غائب، فكيف نقول هو ينسب إليه وهو غائب؟ طبعا هذا الكلام يحمل إذا كان يخفى سيره، لأن احتمال يكون هو مسافر لكنه يأتي أحيانا، يعود يأتيها في البيت ويسافر وهكذا، فيكون يعني جاءها لكن خفي علينا مجيئه. فإذا انتبهوا الآن، الآن صرنا قلنا إيش؟ 6 أشهر. قال المصنف حتى ولو كان ابن 10، يعني الزوج عمره 10 سنوات، نلحقه ولا ما نلحق؟ قال المصنف لحقه نسبه. إذا الآن باختصار إيش قال المصنف؟ إنه إذا أتت الزوجة بالولد بعد نصف سنة، بعد 6 أشهر منذ أمكن اللقاء به اجتماعهم، فإن الولد يلحق بهذا الزوج. ولو كان الزوج ابن 10 سنوات يلحق ولا ما يلحق؟ طيب المصنف قال يلحق، والإشكال ليش نقول ابن 10 سنوات؟ ابن 10 سنوات مظنون بلوغه، مظنون يعني هل هو بالغ؟ نقول بلوغه ظن، ما هو أكيد إنه بالغ، قد يكون بالغ قد لا يكون بالغ. لكن إذا كان هو ابن 10 فنحن نلحق هذا الولد به، نلحق به من باب حفظ النسب. فهمتم؟ قال لحقه نسبه. طيب إذا ألحقنا نسبه ليش؟ لأنه يمكن هذا الزوج ابن 10 سنوات كان بالغ، واحتمال ما يكون بالغ، ما ندري، فنحن نلحقه احتياطا للنسب، من باب الاحتياط فقط. طيب هل معنى هذا أننا سنحكم على ابن 10 بأنه بالغ؟ احنا نقول بلوغه ما ثبت عندنا، طيب ليش ألحقناه؟ احتياط بالنسب. قال المصنف انتبهوا للإشكال، الإشكال أنه ابن 10 هذا ألحقنا به الولد، لكن مع هذا لم نحكم على ابن 10 بأنه بالغ، ولم نبني مسائل أخرى على ابن 10 أنه دخل بها. قال ومع هذا لا يحكم ببلوغه، أبغاكم ترقموا المسائل، ومع هذا لا يحكم ببلوغه. ليش ما يحكم ببلوغه يا مشايخ؟ لأنه بلوغه مظنون، ما ندري هو بلغ ولا ما بلغ. طيب ليش ألحقنا الولد به؟ احتياط للنسب. ومع هذا احتياط لنسب هذا الولد الصغير، لأنه يحتمل، يحتمل أن يكون هذا ابنه، ما عندنا شيء دليل قاطع أنه ما هو ابنه، فإذا ننسبه، نمشي على الأصل. طيب لكن مع هذا، مع هذا اللحوق لا يحكم ببلوغه. الله يجزاك خير، لا يحكم ببلوغه، واحد. الثاني ولا يلزمه، ولا يلزمه كل المهر. ليش؟ المهر كاملا يجب بالدخول، صح ولا لا؟ والآن هذا احنا ما ندري هو دخل بها ولا ما دخل بها. فهمت التفريق؟ الآن المسألة قاعدين نفرق، نقول من حيث لحوق النسب نلحق، لكن من الأشياء الأخرى لا، ما احنا متأكدين، فمن حيث البلوغ ما نحكم بالبلوغ. طيب هل دخل بها هذا ابن 10 دخل بها ولا ما دخل؟ ايش رأيكم؟ قد تقولوا دخل بها، لكيف جاب الولد؟ نقول ما هو أكيد دخل بها، ما نعرف، قد يكون دخل وقد ما يكون دخل، ألحقنا الولد احتياطا للنفل، لكن الدخول ما نثبته. فإذا ما قلنا، فإذا لم نثبت الدخول هل نوجب كل المهر للزوجة؟ لا. فهمت المسألة؟ نحتاج إلى، إذا مسألة الدخول تحتاج إلى إثبات، يعني ما نوجب لها المهر كامل إلا إذا ثبت أنه دخل بها، أما إذا ما ثبت أنه دخل بها ما نوجب لها المهر كامل، إذن لا يلزمه كل المهر. طيب، ولا تثبت به عدة، يعني لو طلقها هذا ابن عشر، هذا اللي جاء بولد طلقها، هل الزوجة هذه نقول مدخول بها فتعتد ولا غير مدخول بها فلا عدة لها؟ فهمت المسألة؟ المسألة الرابعة، ولا رجعة، ليست رجعية. أعيد الآن وأصور المسألة بطريقة أسهل. الآن هذا الذي تزوج ابن عشر سنوات وأنجب زوجته ولدا بعد ستة أشهر، ولم نتأكد من أشياء، لم نتأكد من بلوغه، فهل نحكم ببلوغه ولا بعدم البلوغ؟ نقول بعدم البلوغ. ولم نتأكد من دخوله بالمرأة، فهل نقول بدخوله بالمرأة ونوجب لها المهر كامل ولا نصف المهر؟ نصف المهر. طيب، وما دام ما أثبتنا الدخول، لو طلقها هل تعتد منه ولا ما تعتد؟ هل تكون زوجة رجعية ولا تكون بائن؟ تكون بائن ولا تعتد. فهمت المسألة؟ يعني بالمعنى أننا فرقنا في الأحكام، فقلنا من حيث لحوق النسب نلحق، لكن الأشياء الأخرى ما ثبتت فلا نحكم فيها. واضح يا مشايخ؟ ترى هذه أخي، هذه آخر عقدة في المنشار، منتهي. إذن قول المصنف، ومع هذا لا يحكم ببلوغه لأنه ما ثبت بلوغه، ولا يلزم كل المهر لأنه ما ثبت دخوله، ولا يثبت العدة، ولا تثبت به العدة، يعني لو طلقها نقول طلق امرأة غير مدخول بها لأنه ما ثبت الدخول، وليست رجعية لأنه ما ثبت الوطئ لها. فهمتوا المسألة؟ هذا كله أنتم مسلمين به، بس الإشكال عندكم، طيب ليش ألحقنا النسب؟ صح ولا لا؟ جاوبنا عنه، قلنا هذا باب احتياط للنسب. طيب، قال المصنف، وإن أتت به، يعني بهذا الولد، لدون نصف سنة، أقل من نصف سنة، زي ما قلت 5 أشهر منذ تزوجها، يلحق ولا ما يلحق؟ لا يلحق. إذن لا يلحق، اكتب عندها لم يلحقه نسبه. طيب، مسألة ثالثة، أو علم أنه لم يجتمع بها. لو هب فرضنا أنه تزوجها وعلمنا أنه ما اجتمع بها، كيف؟ كما لو تزوجها بحضرة جماعة ثم أبانها في المجلس أو مات، هل يمكن يكون هذا دخل بها؟ ما دخل، لم يلحقه نسبه. إذن فهمنا إيش؟ إذن الصورتين الأخيرة ما يلحقه النسب. وإيش هي الصورتين الأخيرة؟ إذا أتت بالولد لأقل من 6 أشهر أكيد أنه لا ينسب له، لا ينسب إليه ولا يلحق به. إذا علمنا أنه ما حصل بينهم اجتماع، كما لو تزوجها بحضرة ناس وطلقها أمامهم أو مات، فما حصل بينهم اجتماع، فلو أنجبت بعد ذلك ولد نقول يلحق به؟ الجواب لا، ما يلحق به. فهمت يا مشايخ؟ طيب، آخر مسألة، قال ومن ثبت أو أقر أنه وطئ أمته في الفرج، يعني جامع الأمة، الآن كلام على الأمة، خلاص خرج من الزوجة، كلامنا عن الأمة، ومن ثبت أو أقر أنه وطئ أمته في الفرج أو دونه، يعني دون الفرج، وطئ خارج الفرج، جامع لكن ما أنزل فيها، ثم ولدت لنصف سنة، إيش رأيكم، نلحق ولا ما نلحق؟ نلحقه. أنتوا عندكم إشكال أكيد في مسألة الوطئ في الفرج ولا خارج الفرج؟ خارج الفرج. طيب، نقول نلحقه، نلحقه إذا وطئ في الفرج، مفهومة هذه. طيب إذا وطئ خارج الفرج كيف نلحقه؟ نقول نعم، لاحتمال وصول الماء للفرج، لاحتمال وصول الماء وما شعر. طيب، قال المصنف، انتهينا من هذه المسألة؟ خلاص. إذن بالنسبة من أقر أنه وطئ الأمة فإن أنجبت نقول إيش؟ يلحقه نسبه. قال ومن أعتق أو باع من أقر بوطئها فولدت لدون نصف سنة لحقه. إيش مسألة؟ إيش صورة المسألة هذه؟ رجل يملك أمة باعها أقر أنه وطئ هذه الأمة وباعها، وبعد ما باعها بخمسة أشهر ولدت ولدا، فولدت بدون نصف سنة. معناه أن الحمل حصل من هذه المرأة متى؟ قبل البيع ولا بعد البيع؟ معناه أن الحمل هذا من من؟ من السيد ولا من المشتري؟ من السيد. فهمت المسألة؟ ومن أعتق أو باع من أقر بوطئها فولدت بدون نصف سنة لحقه، والبيع باطل. ليش البيع باطل؟ معناه باعها وهي أم ولد، باعها وهي حامل منه، ما يصح أن يبيعها، أول يستبرئها، يستبرئ رحمها. إذن نقول في النسب سيلحقه، والبيع الذي حصل باطل. قال ولنصف سنة فأكثر لحق المشتري. فهمت المسألة؟ إذن سيد باع الأمة في يوم واحد واحد، بعد خمسة أشهر ولدت ولدا، الولد لمين؟ للسيد. بعد سبعة أشهر ولدت ولدا، صار للمشتري. معناه أنه هذا الذي جاء بعد سبعة أشهر الحمل حصل بعد الشراء. طيب، ختم المصنف في قواعد عامة، قال ويتبع الولد أباه في النسب، يتبع الولد أباه في النسب، ادعوهم لآبائه ولأمه، يعني وأمه يقول في الحرية وكذا في الرق. يقول يتبع المرء في انتساب أباه ولأمه في الرق والحرية. إذا مسألة الحرية والرق هو تبع لمن؟ للأم. وفي النسب هو للأب. قال وأمه يسير ويتبع، يعني أمه في الحرية وكذا في الرق. قال إلا، ترى مرت معنا هذه المسألة إذا أحد يتذكر منكم، إلا في صورتين، إلا مع شرط. إلا مع شرط، كيف شرط؟ يعني هذا الحر لما تزوج الأمة شرط على سيدها وقال لكن أولادها أحرار، يصبحوا أحرار. يقول إلا مع شرط أو غرور. لو غره شخص وزوجه المرأة على أنها حرة فبان أنها أمة، إيش يصير؟ أولاده كيف؟ يفتديهم، له أن يفتديهم ويصبحوا أحرار. طيب، إذن عرفنا قاعدتين، القاعدة الأولى في النسب الولد يتبع من؟ أباه. القاعدة الثانية في الحرية والرق يتبع من؟ يتبع الأم. القاعدة الثالثة ويتبع في الدين خيرهما، ويتبع في الدين خيرهما، يعني لو كان أبوه مسلم وأمه نصرانية يكون دينه إيش؟ مسلم. أمه يهودية فيكون دينه مسلم. يقول وفي الدين خيرهما. القاعدة الرابعة وفي النجاسة وتحريم النكاح والذكاة والأكل أخبثهما. كم مسألة هذه؟ النجاسة وتحريم الأكل والذكاة وإيش؟ والأكل. كيف هذا؟ يعني لو تولد الحيوان من حيوانين طاهر ونجس، إيش نحكم عليه؟ بالنجاسة. نعم، نحكم عليه بالنجاسة. ليش؟ البغل يقول هو ينتج من حمار وحصان، الحصان طاهر والحمار نجس، فيكون البغل إيش؟ النجس. طيب، تحريم النكاح كيف تحريم النكاح؟ لو كانت مثلا الولد امرأة أبوها كتابي وأمها وثنية، فهمتم؟ فنقول نغلب إيش؟ لو غلبنا أباها يجوز نكاح الكتابية، هل يجوز الإنسان يتزوجها؟ أبوها كتابي أمها وثنية، فهمتم؟ فتتبع الأخبث، يعني الوثنية، فلا يحل نكاحها. فهمت يا مشايخ؟ ما فهمت؟ الدين الأعلى، في الدين الأعلى، لكن في النكاح الآن ما نقول إيش دينها، نقول هي في النكاح هي خبيثة. وفي الذكاء إذا تولد، يعني من شيء يقبل الذكاء وشيء ما يقبل الذكاء، فنغلد الأخبث وهو الذكاء. والأكل تولد من مأكول وغير مأكول نلحقه بالأخبث وهو الإيش؟ غير المأكول. قال يتبع المرء في انتساب أباه ولأمه في الرق والحرية. إذن هذه القاعدة الرابعة والأخيرة أنه يتبع الأخبث في هذه المسائل. وبهذا نقف لنكمل إن شاء الله في يوم إيش؟ يوم السبت. وسأمر سريعا على هذه الأسئلة التي جاءتني. الرشد في الولي، المقصود بالرشد في الولي أن يكون يعرف الكفاءة، يعني يعرف يختار الزوج ويعرف ما يناسب الزوجة. عورة المرأة المسلمة مع غير المسلمة من السرة إلى الركبة على المذهب، وإلا إذا خشي أن هذه غير المسلمة. بعض أهل العلم يقول إذا كان يخشى أنها تصف المسلمة فتستتر. الكفاءة في الدين يعني الصلاح، العفيف والفاسق والفاجر، فالعفيفة لا تزوج بالفاجر. السلطان إذا لم يكن مسلم لا يزوج. رجل له 4 نساء طلق إحداهن طلق الثالثة، متى يحل له الزواج؟ بعد ما تنتهي من العدة. إذا طلق الرابعة فبعد فراغ الرابعة من عدتها، ولو مطلقة 3. أسلمت امرأة ولم يسلم زوجها، فهل تبقى معه طمعا في إسلامه؟ الظاهر لا، ما تبقى معه إلا فترة العدة، طبعا ما يقربها لكن نربطهم بالعدة. قال: تزوج حر بأمة ثم اشتراها من سيدها، هل تعتبر زوجة؟ لا، انفسخ نكاحها، إذا اشتراها انفسخ النكاح فتصبح هي أمة. كيف نبيح لولي المجنون تزويجه بدون إذنه؟ نعم، يزوج المجنون أبوه، أبو المجنون هو الذي يزوجه بغير إذنه إذا شعر أنه يحتاج النكاح. وهو من العيوب، وقد تكون الزوجة غير مجنونة فلها الفسخ. نعم لها الفسخ، فإن رضيت به فبه، وإلا فلها الفسخ. صحيح، فلا يمنع أصل النكاح، لأنه قد يرضى، قد ترضى المرأة به. إذا ارتد الزوجان فالحكم فسخ العقد. كيف ذلك وهما قد ارتدا ولهما الزواج على دينهما؟ لا، إذا ارتد الزوجان هم عندنا انفسخ عقدهم، ما نعتبر عقدهم صحيح، عقدهم فاسد واستتابان، ولا يعتبر عقدهم صحيح، نحاسبهم على هذا، ما نقولهم على دينهم. على دينهم هذا إذا كان أصل دينهم ما أسلموا، أصلهم كانوا نصارى أو يهود أو كذا. الوكيل في الطلاق إذا سكر بمائع هل يقع طلاقه؟ هل يقع طلاقه؟ طبعا قلنا إحنا الصحيح إنه السكران لا يقع طلاقه. هل يصح أن يوكل الزوج امرأة؟ نعم، أجنبية. نعم، طيب نكمل في اللقاء القادم إن شاء الله، وصلى الله وسلم. قدمت لكم هذه المادة من موقع فضيلة الشيخ محمد بن أحمد رجبي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.